السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله تعالى نستأنف الحديث عن بقية المسائل المتعلقة بجرد كتاب التوحيد، وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند المسائل المتعلقة بالغلو، ثم تحدثنا بعد مسائل الغلو عن باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ وكنا قد قرأنا أحاديث الباب، وأيضا قرأنا المسائل، لكن لم نعلق على الباب. والليلة إن شاء الله تعالى نستأنف التعليق على الباب وعلى مسائله. بدأ الشيخ هذا الباب، باب التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ بدأه بحديث أم سلمة رضي الله عنها، أنها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور والتماثيل. وأم سلمة رضي الله عنها كانت قد هاجرت إلى الحبشة في أول الإسلام قبل زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعندما هاجرت إلى الحبشة رأت هناك من العجائب والغرائب في بلاد النصارى ما حفظته، وجعلتها تحكي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم عند عودتها إلى المدينة. ومناسبة هذا الباب يا معاشر الأحبة للباب الذي قبله، أن في الباب الذي قبله تحدث الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عن مسائل الغلو، وهذا الغلو في الصالحين، فناسب أن يتكلم في هذا الباب عن نوعية هذا الغلو، أو كيفية هذا الغلو، أو أشكال هذا الغلو، أو صور هذا الغلو. فهناك مزاوجة بين هذا الباب والباب الذي قبله. فلما حدثت أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم بما رأته في أرض الحبشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مقررا ومبينا، يعني هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم تنطبق عليه القاعدة الأصولية، بيان المجمل، بيان المجمل. أين المجمل؟ المجمل أن أم سلمة رضي الله عنها تقول: إني رأيت في الكنيسة صورا. ما هي هذه الصور؟ وما الغاية منها؟ وما هي الوسائل المؤدية إليها؟ وما هي المآلات المقصودة منها؟ هذا هو البيان الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا. لاحظ الكلمة بنوا، هذا بيان للمجمل، لأن أم سلمة رضي الله عنها تقول إنها رأت صورا. ما المراد بهذه الصور؟ وما مآلات هذه الصور؟ وما الغاية من تلك الصور؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا، وضع خطا على هذه الكلمة، بنوا على قبره مسجدا، لأن عنوان الباب باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. يعني هذه العبادة هي لله تبارك وتعالى، هذه العبادة يقصد بها الله تبارك وتعالى، لكنها للاستئناس بهذا المقام أو بهذا الضريح أو بهذه التربة التي يسمونها التربة الحسينية أو التربة القدسية أو التربة الشريفة. فهم يقصدون عبادة الله سبحانه وتعالى، لكنهم يقصدون هذا المكان الذي عنده ضريح أو عنده قبر. وأنا ذكرت البارح، ذكرت لكم أنني زرت دولة من الدول في العام الماضي، دولة عربية، هذا المكان الذي زرته فيه مسجد، فيه قبر، وأنا لا أعلم بهذا القبر حقيقة إلا بعد دخولي. أنا لم أكن أعلم أن هذا المسجد فيه قبر، وصاحب هذا القبر هو سيد من سادات بني هاشم. يعني هم يحتفون به ويعظمونه ويقولون أنه من سادات بني هاشم. ولما دخلت هذا المسجد وتفاجأت بهذا القبر، وكان عنده أحد السدنة، السادن هذا هو المسؤول عن القبر أو عن الضريح، يعني يعطره وينظفه ويعرف الناس به الذين يدخلون للمسجد. فانظروا ماذا طلب مني بعد أن سلمت عليه. قال: لو تتكرم وتصلي ركعتين عند هذا القبر. فسبحان الله العظيم. فقلت له: أنا لم أتي هنا من أجل الصلاة، إنما من أجل زيارة هذا المكان والتعرف على المعالم التاريخية. وفعلا هذا هو كان قصدي، لأن الوقت لم يكن وقت صلاة، كنا قبل الظهر بساعة تقريبا. فقال: إنني أرغب أن تصلي عند هذا القبر. فقلت: لا يجوز الصلاة هنا عند هذا القبر، يعني أنت الآن ما طلبت مني أن أصلي في هذا المسجد، وهذا المسجد قديم من المساجد القديمة، وإنما دعوتني أن أصلي بجوار هذا القبر. وأنا ظننت حقيقة أنه يريد أن يصورني، يعني يريد أن يصورني وأنا أصلي عند هذا القبر. وتعلمون أن هؤلاء يفرحون بالسياح أو بالزائرين، ويصورون من يدخل بهذه الأماكن وينشرونها عندهم في الإعلانات ويتكسبون من هذه الصور. فقلت له: لا أصلي في هذا المكان. فغضب مني وتغير وجهه. فهنا سبحان الله العظيم أنا تذكرت هذه الواقعة التي وقعت لي عندما قرأت عنوان هذا الباب، باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله، العبادة لله، في من عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ووضح أن هؤلاء يبنون القبور ويبنون الأضرحة والقباب في هذه الأماكن التي تقدس عندهم وتسمى البيع، اسمها بيع، هذه اسمها بيع. البيع هي الأماكن التي يتعبد فيها النصارى. بنوا على قبره مسجدا، يعني يسجدون فيه. ليس المقصود المسجد المعروف، إنما بنوا على قبره مسجدا، يعني مكانا للسجود ومكانا للركوع ومكانا للابتهال ومكانا للخشوع وقراءة الأوراد ونحو ذلك. ثم قال: وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. ثم قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. انظروا إلى هذا التعليق من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، قصد من هذا التعليق أن يبين أن القلوب تميل إلى هذه الأماكن من أجل التربة التي يسمونها شريفة، أو من أجل التربة التي يسمونها حسينية، أو التربة المقدسية، أو التربة الشريفة. وهذه ما تسمى بفتنة القبور، يعني فتنوا بهذا التراب الذي دفن فيه هذا الميت أو هذا السيد أو هذا الشريف. ثم قال: وفتنة التماثيل. فتنة التماثيل، نعم، لأنهم يصورون أولئك الأموات ويجعلون لهم مجسمات يتذكرونهم بها، كما مر معنا في الأبواب السابقة، وهي الصور التي وضعت للصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فكانت صور للصالحين. لكنهم الجيل الذي بعدهم والذي بعدهم صوروهم من أجل أن يتذكروا عبادتهم. ثم بعد ذلك آل الأمر إلى التبرك وإلى الاستغاثة بهم، نسأل الله العافية. ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق؟ لأن هذا العمل، نسأل الله العافية، هذا العمل وسيلة إلى الكفر والشرك. هذا العمل هم ما عبدوهم، هم عبدوا الله تعالى، لكن بهذه الوسيلة هم يتقربون إلى الكفر والشرك شيئا فشيئا، كما حدث للأقوام الذين جاءوا بعد نوح وعبدوا الأقوام الصالحين الذين يقول: نحن لا نعبدهم، نحن فقط نصورهم حتى نتنشط أن نعبد الله مثلهم. فتنة القبور يا معاشر الأحبة موجودة الآن في العالم الإسلامي، في بعض البلاد الإسلامية فتنة القبور، نسأل الله العافية، يعتنون بها أكثر من عناية المسلمين بالمساجد، يعتنون بها، يعني يطيبونها ويبخرونها ويضعون عليها السجاد الفاخر ويضعون السيراميك عند الدخول إليها، حتى أنت لما تدخل إلى هذا المكان تشعر في نفسك أنك في مكان عظيم. هكذا يخيلون إليك، يخيلون للداخل أنه سيدخل إلى مكان عظيم ومكان فخم ومكان له هيبة. هذا كله من الزخرفة والتلبيس على الناس وعلى الضعفاء يعني ينفقون هذه الملايين التي يشيدون بها القبور. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى أن تجسس القبور. تجسس يعني ترفع وتزخرف وتوضع عليها كتابات عالية وتكون وسيلة لاحترامها وتعظيمها، لأنهم يرفعون هذه القبور أو الأضرحة أو القباب، يرفعونها مترا أو مترين أو ثلاثة. من أجل ماذا؟ من أجل أن الداخل إليها يراها معظمة ويراها فخمة في العين ولها منزلة كبيرة. فلهذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف ذلك بأن هؤلاء شرار الخلق عند الله، كما يحدث اليوم في بلاد المسلمين، نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا. وفتنة التماثيل، هذه المجسمات التي توضع الآن كما يوجد في بعض بلاد المسلمين، يوجد تماثيل يقولون إنها من العصر الحجري أو من عصر الفراعنة أو من عصر الملك الفلاني أو من عصر الفرعون الفلاني، ويعظمونها، بل إنهم يدعون أنهم يستخرجونها من باطن الأرض، يستخرجونها من باطن الأرض ويصورونها ويضعون معها بعض الذهب أو بعض الفضة، ويقولون هذا تراث يعني كان لي من آلاف السنين، ثم بعد ذلك توضع في أماكن محترمة وأماكن معظمة من أجل المباهاة. وهذه من الفتن التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم من يتعلق بها بأنهم من شرار الخلق. ثم قالت لما نزل، اقرأ يا أخي يوسف، لما نزل نعم شايفني. ولا اقرأ يا ولا أخي سمع. يوسف، لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة. نعم شيخنا. ولهما عن، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم نعم، عن هنا أمه. يا معاشر الأحبة، في هذا الحديث، في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر بسكرات الموت، لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم بسكرات الموت، رفع غطاء كان على وجهه، رفع غطاء كان على وجهه، وكشفه، وقال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يعني أن هؤلاء مبعدون عن رحمة الله تعالى، وأنهم خلوا في سخط الله. السبب في ذلك أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا العلة والسبب في هذا اللعن، أنهم جعلوا قبور الأنبياء مكان يسجدون عنده أو يعبدون الله تعالى عندها. اتخذوا قبور أنبيائهم، جعلوا مكان الأنبياء مكانا للتعظيم ومكانا للسجود، سواء للدعاء أو للصلاة أو للبناء عليها. قال هذا لماذا؟ يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيته، في غرفة، في حجرة عائشة رضي الله عنها. هذا من حماية الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما كثر المسلمون تم توسعة المسجد من جهة حجرة عائشة رضي الله عنها في عهد عبد الملك بن مروان، ودخلت هذه الحجرة في المسجد، لكن وضعت عليها جدران. وأيضا لما جاءت الدولة الأموية ثم العباسية ثم الدولة العثمانية ثم الدولة السعودية، كلهم قاموا بحفظ هذا المكان الذي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع عليه جدران من داخله لحفظه، وأيضا وضعت عليه أبواب من الخارج من أجل الدخول إليه وتنظيف المكان، وحتى لا يستطيع أحد أن يدخل إليه إلا عن طريق هذه الأبواب. وهذا فيما يتعلق بقول قول عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك أبرز قبره، لولا ذلك أبرز قبره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه كان يخشى أن يتخذ قبره مسجدا لا أبرز هذا القبر ووضع مثل القبور التي توجد الآن في المقابر، مثل قبور الصحابة وغيرهم، لكنه خشي أن يتخذ مسجدا. وهذا يدل يا معاشر الأحبة على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد حتى وهو في سكرات الموت، وهذا واضح، هذا واضح من السياق الذي في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد حتى في هذا الوقت الذي كان يحتضر ويتهيأ للموت، وهذا دليل على أنه كان يدعو أمته للتمسك بالعروة الوثقى، هذه يسميها القرآن العروة الوثقى، يعني التمسك بالتوحيد حتى آخر لحظة من العمر. ثم ذكر حديث مسلم ابن جندب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ليال، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فهذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أمته بأن يعظم الله تعالى بقلوبهم، أن تكون الخلة والمحبة الشديدة لله سبحانه وتعالى، لا تصرف إلا لله. أما المحبة الطبيعية هذه تكون لأي إنسان مثل الأب والأم والأخ والصديق والقريب، لأن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في قوله: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فالخلة الكبرى هذه لا تكون إلا لله، المحبة العظمى. أما المحبة الطبيعية فإنها تكون لمن يميل إليه القلب. وهذا الحديث يدل بقاعدة التنبيه والإيماء، هذا الحديث يدل بقاعدة التنبيه والإيماء على أن أبا بكر هو أولى الناس بالخلافة رضي الله عنهم أجمعين. هذا الحديث يا معاشر الأحبة عن طريق القاعدة الأصولية، قاعدة التنبيه والإيماء، يدل على أن أبا بكر هو أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والنهي هنا يفيد التحريم ولا يفيد الكراهة. النهي هنا يا معاشر الأحبة يفيد التحريم. ولهذا بعض العلماء هنا يذكر مسألة مهمة: لو دخلنا مسجدا ورأينا فيه قبرا، فهل نصلي فيه أم لا نصلي فيه؟ إذا دخلنا مسجدا وفيه قبر، فهل نصلي في هذا المسجد أم لا نصلي فيه؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة. قالوا: إذا كان القبر أولا ثم وضع عليه المسجد فإنه لا يصلي فيه، إذا كان القبر يسبق المسجد. يعني أنت توثقت أن القبر وجد قبل المسجد، يعني أن هذا المسجد بني على قبر، فهذا لا يصلى فيه لأنه مكان من الأمكنة التي يعظم فيها هذا القبر، وإلا الصلاة هذه يقصدون بها القبر، وإلا لماذا بني على القبر؟ أما إذا كان المسجد أولا وكان هناك قبر بجانبه فلا حرج من الصلاة فيه. وبعض العلماء يقولون بالكراهة، لكن قالوا: إذا كان القبر في آخر المسجد، يعني في الجهة الجنوبية، يعني يكون في الخلف وليس في القبلة، فإنه لا بأس. أما إذا كان في جهة القبلة فإنه لا يصلى في المسجد، سواء كان القبر أولا أو المسجد أولا. لماذا؟ سدا لذريعة التوسل أو الصلاة إلى هذا القبر. نعم، اقرأ يا أخي يوسف، اقرأ. نعم شيخ، فقد نهى عنه في آخر حياته: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، وهو الصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية، النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة، العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة، نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة، أنه من سنن اليهود نعم، والنصارى في لا نتكلم بعد المسائل بعد قليل. هنا يا معاشر الأحبة، عقب الشيخ قال: نهى عنه في آخر حياته، يعني نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، كما تقدم قبل قليل، وهو في سكرات الموت يحمي جناب التوحيد، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد. تكلمنا عن هذا وذكرنا متى يصلى في المسجد ومتى لا يصلى، إذا كان المسجد مبنيا على القبر أو ليس مبنيا عليه، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا. وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، وقلنا إدخال القبر إلى المسجد هذا كان في خلافة عبد الملك بن مروان، وقد حفظ قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة جدران، ما ذكر هذا ابن القيم في النونية الكافية الشافية. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. نعم، هذا تكلمنا عنه في أول المجلس. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما في الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذا يدل على ماذا يا معاشر الأحبة؟ يدل على ما أنه يصلى في كل مكان إلا في الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها، مثل المقبرة، هذا لا يصلى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهور. المقبرة ما يصلى فيها، لماذا؟ سد لذريعة التبرك بهذه القبور، قد يكون فيها صالحون، قد يكون فيها صالحين يصلى إليهم أو يتبرك بهم، فلا يصلى في المقبرة ولا يصلى في معاطن الإبل، ولا يصلى في الطريق، ولا يصلى في الحمام. وهذا فيما يتعلق بالأماكن التي قد تعظم أو تدخل في الاعتقاد. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. هذا الحديث فيه فائدة، أن في آخر الزمان، يعني قبل قيام الساعة، تكثر هذه المظاهر، وهي اتخاذ القبور مساجد. هذه الآن نسأل الله العافية موجودة في هذا الوقت، موجودة في هذا الوقت. هناك رحلات سياحية ترتب للمقابر الفلانية وللأماكن هذه التي يتباهى بها، وهذا والله من الخذلان العظيم. إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. يعني يقصد هنا أن في آخر الزمان، عند يقبض الصالحون، فإنهم يبقى أناس يعبدون هذه القبور وينزع الإيمان من صدورهم، وهذا في آخر الزمان. ولهذا قال: شرار الناس. شرار الناس يعني أنه لا إيمان عندهم، ولو صحت نية الفاعل. نعم، هذا إذا كان دخل هذا المسجد من أجل الصلاة، يعني عبادة الله، ونوى أن يعبد الله، لكنه وجد أن في هذا المسجد قبر، ونوى أن هذه العبادة لله وليست القبر، فهذا العمل صحيح. لكن الأولى والأحوط والأكمل أن لا يصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر، إذا كان القبر في جهة القبلة. أما إذا كان القبر خلف المصلين، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة. منهم من قال بالتحريم، ومنهم من قال بالكراهة. والأكمل أن الإنسان يبتعد عن الصلاة في الأماكن التي تعظم فيها القبور. أما إذا دخل مسجدا وصلى فيه بنية العبادة لله وليس من أجل تعظيم هذا القبر، فإن نيته لا غبار عليها. ثم قال: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل في أول المجلس، عندما قلنا أن ما يتعلق بالتماثيل هذه أصلا كانت صور، كانت صورا لأناس صالحين يعبدون الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك من أجل أن ينشط الناس للعبادة صوروهم وجعلوا منهم تماثيل. نعم، تفضل يا أبا بكر. السلام عليكم، السلام ورحمة الله. أحببت إفادتكم بقاعدة. أنت ذكرت أن ابن القيم ذكر في الكافية الشافية بيتان. صحيح هذا. نعم، البيتان قال رحمه الله في الكافية الشافية: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. جزاك الله خير، شكر الله لك. ثم هنا ذكر المسألة الثالثة، وهي العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم، وكيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس ليال قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. يعني القصد من هذه المسألة يا معاشر الأحبة أن الشرك أعظم من المعاصي. الشرك هذا خطير، ولهذا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعاني من سكرات الموت أخذ أمته من هذه الأعمال، وهي تعظيم القبور وزخرفة القبور ووضع السيراميك ووضع البخورة ووضع السجاد الفاخر وبناء القباب الكبيرة والأضرحة العظيمة، ويوضع عندها الخدم ويوضع عندها الحراس. لماذا؟ حتى يدخلوا تعظيم القبور في قلوب الناس. ولهذا تلاحظون الناس المساكين الذين لا علم عندهم ولا وإيمانهم ضعيف، يظنون أن هذه الأماكن أماكن معظمة مقدسة، وتجدهم يدخلون إليها خائفين متضرعين، وبعضهم يظهر عليه الخشوع ويظهر عليه المسكنة ويظهر عليه التذلل، وكأنه والعياذ بالله كأنه يساق إلى مكان من الأماكن التي لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كله باطل، هذا كله باطل. هذه الأماكن أماكن شركية وأماكن يتوسل بها إلى عبادة غير الله، فكيف نخشع عندها؟ ثم قال الرابعة، اقرأ يا أخي يوسف، نهيه. نعم شيخ، الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه نعم، قبر. هنا ذكر في المسألة الرابعة، قال نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. تكلمنا عن هذا وقلنا إن الله سبحانه وتعالى حفظ قبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن أحاطه بأربعة جدران، كما في النونية لابن القيم، ذكر هذا في القصيدة الكافية الشافية التي ذكر الأبيات أبا بكر جزاه الله خيرا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تعالى استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم، لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا الحمد لله قامت الدولة السعودية والدول الأخرى التي كانت قبل الدولة السعودية قاموا بحماية القبر، من أن ينذر عنده أو يستغاث عنه أو يتوسل عنده، أو أن أحدا يستقبله بالدعاء أو يستقبله بالتوسل أو بالتبرك. وتجدون أن الحكومة السعودية وضعت بعض طلاب العلم أو بعض المشايخ عند القبر، وينكرون على الناس ويقولون من أراد أن يدعو فلا يستقبل القبر، إنما يستقبل القبلة، ولا يجوز أن تلصق نفسك بالقبر وتبكي، واستقبل القبلة وابكي واخشع وافعل ما تشاء، أما تستقبل القبر النبوي وتستغيث وتتبرك وتتوسل، هذا كله يناقض الإيمان، كله يناقض الإيمان. وأكثر الذين يفعلون هذا هم من عوام الناس، وبعضهم من الصوفية الغلاة الذين يقولون أنتم وهابية، وأنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عندكم من الجفاء، وعندكم من البغض لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل، كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته وليس بالتبرك بقبره. ثم قال أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبياء، هذه تكلمنا عنها في أول المجلس، ثم قال لعنه إياهم، نعم تقدم معنا هذا، ثم قال أن مراده تحذيره إيانا عن قبره، تكلمنا عن هذا، وقلنا أن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ثم قال العلة في عدم إبراز قبره حتى لا يعبد، العلة هي حتى لا يعبد وحتى لا يتخذ مسجدا، نعم التاسعة معنى اتخاذها مسجدا، اتخاذها مسجدا يعني يصلى عندها، يصلى عندها ويتبرك عندها ويذبح عندها ونحو ذلك من أنواع الشرك. ثم قال أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، نعم قصد من هذا أن يبين، قصد من هذا أن يبين أن هؤلاء الذين يصلون عند هذه القبور قصدوا أن يغلوا فيها وأن يتبركوا بها وأن يتخذوها معظمة، وأن هذا من علامات الساعة، هذا من علامات الساعة، وهذا من الوسائل والذرائع التي تكون سببا للشرك. انظر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه العلامات قبل أن تحدث، يعني في أمته قبل أن تحدث، وهذا يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد بالنصح وبالوصية وبالتعليم وبالأمر والنهي. نعم، 11. نعم شيخنا، 11 ذكره في خطبته ارفع قبل وفاته. صوتك منخفض يا أخي يوسف. نعم شيخ، اقرأ يا أخ منذر. أيوة اقرأ يا أخ يوسف. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. نعم، هنا يا معشر الأحبة في المسألة الحادية عشرة رد النبي صلى الله عليه وسلم على الطوائف التي ضلت في هذا الباب، رد على اليهود وعلى النصارى، ورد على الطوائف المشابهة لليهود والنصارى مثل البوذية الآن الذين تنتشر عندهم هذه التماثيل، ومثل المجوس، وأيضا في هذا العصر من يحب هذه التماثيل أو هذه نسميها أوثان، هذه أوثان، هذه التماثيل أو هذه الأوثان التي تعظم عند أتباعها هي معظمة عند أتباعها، فلماذا المسلمون يفرحون بها ويعظمونها؟ فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر في هذه الأحاديث ممن يفعل هذه الأفعال، مثل الروافض ومثل الجهمية ومثل اليهود والنصارى الذين عندهم تعظيم لعبادة القبور. هذا حدث في الدولة الفاطمية، الدولة الرافضية الفاطمية، وحدث في الدول التي كانت تعظم المذهب الشيعي، وهي تعظيم القبور والمشاهد، يسمونها مشاهد، مشهد الزهراء، مشهد الحسين، مشهد، هذا موجود في كربلاء الآن في العراق، ويسمونها التربة الحسينية أو التربة المقدسية أو التربة الشريفة. يعني كل هذا حدث في دولة الروافض، وهو وأخذت هذه العقيدة أصلا من اليهود والنصارى، نسأل الله العافية. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيبه المرض أو الألم مثل ما يصيب الرجلين، لأنه يوعك، يعني يصاب بالمرض وشدة المرض كما يوعك الرجلان أو الاثنان. هذا معنى يوعك، يعني أنه يصاب من شدة الألم مثل ألم الرجلين أو المريضين. وهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحمل من الألم ومن المرض والتعب ما جعله يقدم هذا الدين لنا ويخلص في دعوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا هذا يكون رفعة لدرجاته صلى الله عليه وسلم، أن الله يكرمه بالمقام المحمود، المقام المحمود، وهو الشفاعة، الشفاعة لأهل الحساب أو لأهل الموقف يوم القيامة. ثم قال ما أكرم به من الخلة، تكلمنا عنها، وهذه الخلة العظيمة هي أن الله اتخذه خليلا، وهذه الخلة لم تذكر في القرآن إلا لنبيين فقط، لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في القرآن، مذكور في القرآن أن الله أكرم إبراهيم بهذه المرتبة العالية، وبالنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أيضا. ثم قال التصريح بأنها أعلى من المحبة، تكلم عن هذا وقلنا أن أعلى المحبة هي الخلة، وهذه يكرم الله بها من يشاء من خلقه، كما أكرم إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأما التي أدناها أو أسفل منها فهي المحبة الطبيعية. ثم بعد ذلك قال التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة، تكلمنا عن هذا وقلنا أنه أحق الناس بالخلافة بسبب هذه القاعدة الأصولية الموجودة في هذا الحديث. اقرأ يا أخ منذر، اقرأ ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. أحسن الله إليكم شيخنا. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليه المساجد والسرج. رواه أهل السنن. فيه مسائل. نعم، هذا الباب يا معاشر الأحبة، هذا الباب كما قلنا في أول هذا الدروس، هذه المجالس مجالس جرد كتاب التوحيد، قلنا أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه يجعل قواعد ومعاني عديدة يتخذها دليلا لفهم المسائل. فهو تكلم عن الغلو أولا، ولم يربط هذا الغلو بالقبور، ثم بعد ذلك تكلم عن مسألة عبادة الله عند القبور، ثم بعد ذلك تكلم عن هذه القاعدة المهمة، وهي أن تعظيم هذه القبور تعظيما شديدا يجعلها أوثانا، يعني أن هذا الباب توضيح للباب السابق وبيان لمجمله. وهذا دليل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يؤلف هذا الكتاب مرة واحدة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي ظهر لي من دراستي، أنا درست هذا الكتاب قبل حوالي 25 سنة عدة مرات، الذي ظهر لي أنه ما كتب كتاب التوحيد مرة واحدة، إنما كتبه أكثر من مرة ونقحه وأضاف إليه وزاد وحرر، وهذا دليل على تمكنه. وأظن أنني أشرت إلى هذه الفائدة أمس، أظن أنني أشرت إلى هذه الفائدة أمس، وهي أن الإمام محمد عبد الوهاب عنده ما يسمى بالملكة اللغوية، وأشرت إلى هذا في المجلس الأول في مقدمة كتاب التوحيد، قلت أن الإمام محمد عبد الوهاب درس الكتب الستة، ودرس البلاغة، ودرس اللغة العربية، وسافر إلى العراق وتعلم اللغة العربية وتعلم كتب الأدب، وهذه الثروة اللغوية التي نالها ووظفها في كتاباته وفي رسائله. ولهذا تلاحظون رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رسائل بليغة، رسائل يشع منها نور الفصاحة، وليست رسائل مبتذلة أو أنها جافة. هذا الدليل على ماذا؟ على تأثر هذه الملكة اللغوية في قلمه وفي لسانه. وأيضا تلاحظون هذا في الكتب الأخرى التي اختصرها، مثل اختصار السيرة النبوية، مثل اختصار زاد المعاد، مثل اختصار كتاب الإنصاف للمرداوي. هذه تدل على هذا، تدل على تمكن الإمام محمد عبد الوهاب من علم اللغة وعلم الأدب، وهذا يسمى علم البديع، يسمى في اللغة العربية علم البديع، يعني أنه يستطيع أن يتصرف في الألفاظ وفي المعاني ويوظفها توظيفا صحيحا في مكانها المناسب، بحيث أن القارئ عندما يقرأ يلحظ أن هذه العبارة وضعت في المكان المناسب، وأنه ليس حشوا، أنه لم يكن يكتب هكذا مجرد كتابة، لا، هو يكتب لأجل غاية معينة. فهنا قال: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها، ولاحظ كلمة يصيرها، تجد أنها منتقاة، أنه انتقاها انتقاء مناسبا ووضعها في مكان مناسب. الغلو في قبور الصالحين يصيرها، ماذا نفهم من كلمة يصيرها؟ يعني أنها تمر بمراحل ومراحل ومراحل حتى تصير أوثانا، نسأل الله العافية. وهذا يسمى في علم البلاغة البديع، يعني يصور لك المعنى كأنه يرسم لك صورة، يعني المرحلة الأولى، الثانية، الثالثة، أنت تتخيلها في ذهنك. ثم ذكر في بداية هذا الباب ما جاء في الموطأ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في هذا الباب يحذر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أن هذه القبور، قبور الصالحين، قد تكون في يوم من الأيام أوثانا تعبد من دون الله. وهذا أنا رأيته بعيني، رأيته والله بعيني عند أحد القبور في دولة عربية، يطوفون على قبر من القبور، يطوفون حوله هكذا مثل ما نطوف على الكعبة، مثل ما نطوف حول الكعبة، يطوفون حوله ويتوسلون ويتبركون ويستغيثون، وتسمع الصراخ وتسمع الصياح وتسمع البكاء. وهذا والله من العجائب العظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هذا قبل 1430 سنة، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا قبل 1430 سنة، فماذا صنعنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا صنعنا بها وسنته؟ فهنا استفتح الشيخ بهذا الحديث حتى يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يخشى على قبره أن يتخذ، وهذا تكلمنا عنه في الباب السابق. ثم قال عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. هذا رجل كان يأخذ السويق أو الدقيق هذا ويصنعه للحجاج، هذا اللات، يقولون إنه يعني كان رجلا، يعني قبل أن يكون صنما، كان رجلا يطعم الحجاج ويقدم لهم الدقيق، أو ما نسميها الآن عندنا في العرف الحاضر نسميها الفطيرة، أو نسميها خبز البر كما يسمى في بعض البلاد، يسمى الفطيرة، أو يسمى، كان يصنع هذا للحجاج، كان يصنع لهم السويق، يقدمه لهم أو يقدم معه الحليب أو اللبن ويتصدق به على الحجاج، لأن الحجاج يأتون من أماكن بعيدة، ويأخذهم الجوع، يأخذهم التعب والعطش، فيتمنون أن يجدوا لقمة أو يجدوا شرابا، فكانوا يفرحون بهذا الأكل. فعندما توفي هذا اللات الذي كان رجلا صالحا، عظموه وجعلوه وعكفوا على قبره، ثم جعلوه إلها، نسأل الله العافية. وهذا ثم ذكر الله حاله في القرآن: أفرأيتم اللات والعزى، هؤلاء كانوا صالحين، ثم لما ماتوا عظموا وجعل لهم تماثيل. ولهذا تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا، ماذا وجد فيها؟ وجد فيها 360 تمثالا، وكان صلى الله عليه وسلم معه قضيب، معه قضيب يعني عود، يعني مثل العصا، وكان يشير إليها ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وكانت تسقط على ظهرها أو على وجهها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسقطها، يعني يغزوها هكذا تسقط، وأحيانا يشير إليها وتسقط. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ضعف هذه التماثيل التي كانوا يظنون أنها تحمي نفسها، وأنها تصرف عنهم الأوثان وتصرف عنهم الصور. وأنا رأيت قبل حوالي أسبوعين، قبل أسبوعين رأيت في بعض الفيضانات التي أصابت الدول، في بعض الدول رأيت تمثالا كبيرا تجرفه السيول، رأيت تمثالا من هذه التماثيل المعظمة يعني يسبح في السيول وفي الفيضانات، وهذا التمثال المعظم الذي يقولون إنه لإنسان معظم كانوا يعظمونه، ها هو هذه السيول أخرجته من مكانه وأصبح لا ينفع أحدا. هذا الدليل أن هذه فتنة، يعني الناس افتتنوا بهذه الصور وبهذه التماثيل وأنها لا تنفع أحدا ولا تجلب منفعة. ولهذا قال هنا: فعكفوا على قبره. وعن ابن عباس: كان يلت السويق للحجاج. تكلمنا عن هذا، تكلمنا عن هذا. وقال ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولا قد نهى عن زيارة القبور في الأمر الأول: إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما النساء فالراجح من أقوال أهل العلم، الراجح من أقوال أهل العلم أنه يحرم على المرأة أن تزور القبور. طيب، كيف تزور قبر أبيها وقبر أخيها وقبر قريبها وقبر، ماذا تفعل؟ تدعو لهم من مكانها، أو إذا مرت وهي في الطريق تسلم عليه يعني بمحاذاة المقبرة، لكنها لا تدخل المقبرة. لماذا؟ ذكر العلماء علتين، ذكر العلماء علتين. العلة الأولى لقلة صبر النساء، لقلة صبر النساء، أن النساء لا يصبرن عند رؤية هذه المقابر أو الموتى. يعني قد تكون منهن من تشقق ثيابها ومن تصرخ، يسمونها النائحة، لقلة صبرنا. والثانية أن النساء يغلب على النساء الضعف، يعني ضعيفات، ولا يتحملن رؤية هؤلاء الأموات. فلهذا يمنع من العلماء من قال يجوز للمرأة أن تزور المقابر مع الكراهة، مع الكراهة، لكن القول الراجح هو النهي عن زيارة النساء للقبور، هذا هو الراجح. ثم قال: والمتخذين عليها المساجد، يعني يتخذون عليه الأماكن التي يصلون فيها من أجل تعظيم هذه القبور. ولاحظوا أنه قال لعن رسول الله، نسأل الله العافية، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذا يدل على أن هذا الأمر خطير جدا، هذا الأمر خطير جدا ويجوز التساهل فيه. ثم ذكر بعد ذلك فيه مسائل. اقرأ يا أخ منذر. السلام عليكم شيخنا. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة والأخيرة لعنه من أسرجها. نعم، ذكرت المسألة الأولى تفسير الأوثان. والأوثان يا معاشر الأحبة هي الأصنام أو التماثيل التي تعبد من دون الله، هذه تسمى أوثان، التي تعبد من دون الله سواء كانت قبرا أو صنما، هذه تسمى أوثان، يعني كل ما عبد من دون الله يسمى وثن، يسمى وثن. قال التفسير عبادة، عبادة هي التذلل والخضوع لله تعالى من أجل ماذا؟ من أجل صرف المحبة وصرف الخوف والتذلل والرجاء والانقياد لها، نسأل الله العافية. هذا بالنسبة للعبادة للقبور، العبادة للأوثان، يعني يتذللون عند هذه المقابر ويخضعون عندها ويخافونها ويرجونها. لهذا قلت لكم قبل حوالي أسابيع أنا رأيت مقطعا لوثن أو لصنم تجرفه السيول التي وقعت في الهند أو في الصين، نسيت والله، هذه سيول عظيمة جاءت الصين أو الهند واقتلعت أحد الأصنام عندهم التي يعني يعظمونها ويركعون عندها، اقتلعت هذا الصنم، وأخذ هذا الصنم يسبح في هذه الأمواج، أمواج السيول، وسبحان الله العظيم كأنه رسالة يعني أرسلها الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا الوثن الذي تعظمونه وتتذللون، بعضهم يأتي كل صباح ويركع عنده، يأتي كل صباح ويركع عنده أو يسجد عنده، فهذا دليل على ماذا؟ على أن هذه العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى. ثم قال قرنه بهذا، قال أنه لم يستعص صلى الله عليه وسلم إلا مما يخاف وقوعه، هذا تكلمنا عنه في أول المجلس، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى من حدوث الشرك، ولهذا في سكرات الموت كان يحذر من هذا. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وعندما قال أولئك شرار الخلق، وهنا في الحديث الآخر عندما حذر أيضا من قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل التحذير من فتنة تعظيم هذه القبور. ثم قال قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، نعم، ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن لا يجعل قبره وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاط قبره بأربعة الجدران. ثم قال ذكر شدة الغضب من الله، هذا يدل على ماذا؟ على إثبات صفة الغضب لله تعالى، هذا يدل على إثبات صفة الغضب لله تعالى. ما صفة هذه، ما نوع هذه الصفة التي اتصف الله تعالى بها؟ بعض العلماء وهم الأشاعرة والمعتزلة يقولون الغضب إرادة الانتقام، الغضب إرادة البطش، أو الغضب إرادة العذاب، وهذا كله تحريف لمعنى الصفة يا معاشر الأحباب. نقول هذه الصفة صفة ثابتة لله تعالى، وهي صفة فعلية، هذه الصفة صفة فعلية. ما معنى فعلية؟ يعني يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، هذا معنى صفة فعلية يفعلها إذا شاء، وهي صفة تليق بجلاله. وهذا الغضب الذي ينسب إلى الله لا يشبه غضب المخلوقين، ما نقول هذا الغضب غضب المخلوق، لا، هذا غضب يليق به سبحانه وتعالى، نثبت هذه الصفة من غير تحريف ولا تمثيل ولا تكيين ولا تعطيل ولا زيادة أو نقصان. هذا الذي قرره أهل السنة والجماعة. أما ما يقوله الآن بعض الفرق أو الفرق المنحرفة عن جادة السلف، يقولون إن الغضب إرادة الانتقام أو أن الغضب إرادة العذاب، كل هذا من تحريف صفات الله تعالى. ثم قال السادسة، وهي من أهمها، معرفة صفة عبادة اللات التي هي من أكبر الأوثان. نعم، قلنا إن اللات كان رجلا صالحا يقدم الطعام أو الخبز أو الفطيرة، يقدمها للحجاج أو للزوار، وعندما توفي حزنوا عليه وجعلوا مكان قبره مقاما وضريحا وعبدوه، أصبح هذا الرجل معبودا. ولهذا قال الله أفرأيتم اللات، أفرأيتم يعني هل تذكرون هذا الرجل الذي جعلتموه معبودا من دون الله تعالى، هل تذكرونه، هل تعرفونه؟ أفرأيتم يعني إن هذا الذي ضربتموه مثلا هذا كله لا ينفعكم ولا يقربكم من الله. العبادة تصرف لله والتعظيم يصرف لله تعالى. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وانظر إلى مكانة غيره، وقال ما شاء الله وشئت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. ما معنى هذا أجعلتني لله ندا؟ يعني أن تقرن صفتي بصفة الله تعالى وإرادتي بإرادة الله تعالى، قل ما شاء الله وحده. وهذا من أجل ماذا؟ من أجل حماية جناب التوحيد. ثم قال معرفة أنه قبر رجل صالح، يعني أن هذا الذي دفن هذا كان صالحا، كان رجلا صالحا ولم يكن إلها، والسبب في بناء هذا القبر عليه أو الضريح عليه هو التعظيم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل قليل في الحديث لما غضب وقال أجعلتني لله ندا، يعني أنت بالغت وبلغ بك الغلو وبلغ بك التعظيم أن قرنتني بصفات الله تعالى ونهاه وقل كل ما شاء الله وحده، وكل هذا من أجل حماية جناب التوحيد. ثم قال أنه اسم صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، قصد من هذا أن هذا الرجل كان يقدم الطعام، هذه وظيفته، وكان رجلا متدينا، فليس عنده من الأمارات أو العلامات التي تجعله معبودا من دون الله، فلا يجوز تعظيمه. ثم قال لعنه صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. نعم، هذا زوارات القبور يعني النساء اللواتي يترددن على القبور للزيارة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للقبور، وذكرنا علتين لقلة صبرهن ولضعفهن وما ينتج عن ذلك من النياحة ومن البكاء وشق الجيوب ونحو ذلك، وهذه صفة معروفة عند النساء. ثم قال لعنه من أسرجها. هذه السرج، المصابيح التي توضع عند القبور، المصابيح التي توضع عند القبور هذه من الأمور المخالفة للشريعة الإسلامية. لماذا؟ لأنها قد تكون ذريعة هذا النور العظيم الذي يوضع على القبر. إذا كان هذا النور يقصد به الطريق، يعني أنوار خارجية على الطريق، فلا حرج من ذلك. يعني الأنوار تكون على السور المؤدي إلى الطريق، وأن تكون هذه الأنوار للحاجة فقط، يعني لا يبالغ في هذه الإضاءات أو الأنوار. أو أما أن توضع القبور على أن توضع الأنوار أو السرج على القبور نفسها، فهذا من الشرك. أما إذا وضعت على بوابة المقبرة التي تؤدي إلى الطريق فلا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنها تكون دليلا لمن يمر بهذا المكان. أما الإضاءة على القبور نفسها فهذا من الشرك. نعم، اقرأ يا أخ يوسف معنا. نعم شيخنا، تفضل اقرأ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد اللهم صل. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل اللهم صل فيها وسلم. فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. فيه نعم مسائل. نعم هنا يا معاشر الأحبة في هذا الباب، هذا الباب القصد منه التأكيد والعناية بالمسائل المتعلقة بالنهي عن ما يناقض التوحيد مثل الشرك والغلو في الصالحين والذبح لغير الله، وكذلك تعظيم القبور وصرف العبادة لغير الله تعالى. فهنا بدأ قال: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهذا عنوان مهم جدا. لماذا هذا العنوان مهم؟ بدأوا قال: ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حماية المصطفى جناب التوحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أولا بالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني بتبليغ هذا الدين، بل إنه قاتل من أجل هذا الدين. وتعلمون سبب نزول سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله. دين الله هذا كيف دخل الناس فيه؟ دخل الناس فيه بتعلم لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا كان بالرضا، وبعضه كان بنشر الإسلام عن طريق الغزوات ومحاربة المشركين الذين أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحاربهم، لأن الناس إما أن يقبلوا الحق بالسلم وإما أن يقبلوه بالحرب في أول الإسلام، فمنهم من قبل ومنهم من لم يقبل، كما حدث في غزوة بدر، وأبى المشركون أن يقبلوا هذا الدين، وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم، قابلوه في عين اسمها عين بدر. عين بدر هذا قريب من المدينة، عين بدر هذا عين يشربون الناس عندها من الماء، يعني هي بئر يستسقي منها الناس، اسمها بدر. فخيم النبي صلى الله عليه وسلم عندها، وسميت الغزوة التي أقيمت، وكان المسلمون على قلة وضعف، عددهم 300 و14 رجلا، سميت بغزوة بدر، ثم بعدها غزوة أحد، ثم الخندق، ثم توالت الغزوات حتى فتح مكة، ونزل قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه حمى جناب التوحيد بهذه الدعوة وبالأمر بالتوحيد وبالجهاد في سبيل الله من أجل هذه الكلمة العظيمة. وهنا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم مؤمنين، رؤوف رحيم. وهذا يدل على هذا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى العرب والعجم، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا. لقد جاءكم يا أيها العرب، يا أيها العجم، يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للعرب فقط كما يقول بعض الناس أو بعض المستشرقين أو بعض العلمانيين أو بعض الحدثيين أو بعض ما يسمى الآن الملاحدة. الملاحدة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو نبي للعرب وليس للعجم. وهذه الآية تقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول من أنفسكم، ومن أنفسكم يعني أنه من جنسكم ومن خلقكم، خلق من مثل ما خلقتم. وإلا لماذا قال رحمة للعالمين؟ رحمة، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يعني لهداية الناس أجمعين، العرب والعجم والأبيض والأسود والأحمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ولا أبيض ولا أسود ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. هذا دليل أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عالمية وليست دعوة إقليمية. ثم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. هذا الحديث يا معاشر الأحبة، هذا الحديث يفيد أنه لا يجوز لأحد أن يجعل بيته خاليا من العبادة، يعني لا تجعل بيتك مكانا لا يعبد الله فيه. ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي السنن الرواتب أن نصليها في بيوتنا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. خير صلاة المرء في بيته، ما معنى في بيته؟ يعني أنه يعمر هذا المكان الذي يسكنه بالصلاة والدعاء والعبادة. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم ما استطعت، تصلي لوحدك، تصلي بأهلك، والصلاة تكون في المسجد، الصلاة الفريضة تكون في المسجد، لأن الصلاة في المسجد أعظم أجرا. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وهذا الشطر الثاني من الحديث: ولا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى ولا تجعلوا قبري عيدا؟ يعني لا تشدوا الرحال لزيارة القبر النبوي، لا تجعلوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو المقصود بالزيارة. المقصود بالزيارة في المدينة ليس قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعتاده الإنسان يذهب إليه كل مرة من أجل القبر، هذا لا يجوز. هذا لا تجوز، أنا أسافر إلى المدينة من أجل زيارة القبر، لا، هذا من اتخاذ قبره صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني تعتاده. إنما اجعل الزيارة للمدينة المقصود منها الصلاة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يكون تبعا، يكون تبعا. لا يجوز أن نجعل هذا القبر هو الغاية من زيارة المدينة. ولهذا بعض الناس الآن يظنون أنهم إذا حجوا أو اعتمروا ولم يذهبوا إلى المدينة فإن هذا يكون حرمانا لهم، أو أن هذا جفاء. نعم، من تيسر له ذلك فإنه يصلي في مكة والمدينة، ولا يشترط لمن حج أو اعتمر أن يزور المسجد النبوي، هذا ليس بشرط وليس بواجب. لكن من زار مكة فإنه يستحب له أن يصلي في المسجد النبوي، أما أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الغرض فإن هذا ليس مشروعا. هذا معنى ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم، انظروا هذا المعنى الآن واضح الآن، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. أنتم في مكة وصليتم علي فإن هذه الصلاة تصلني، أنتم في كردستان وصليتم علي فإن هذه الصلاة تصلني، أنتم في أي مكان في العالم وصليتم علي فإن هذه الصلاة تصلني. ولا يشترط حضوركم إلى القبر أو أمام القبر وتقولون السلام عليك يا رسول الله، هذا ليس مشروعا. يعني زيارة المسجد النبوي لأجل القبر هذا ليس مشروعا، أو زيارة المدينة لأجل القبر هذا ليس مشروعا. لكن من سنحت له الفرصة وصلى في المسجد النبوي فلا مانع أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، إما في مكانه أو يأتي ويسلم عليه عند قبره. نعم. ثم قال: وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. هذا الحديث يفيد ماذا؟ كما قلنا في أول المجلس، قلنا أن الله تعالى حمى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة جدران، ولما جاءت بعض الأمطار أو في بعض الأوقات هذه الجدران حدث لها شقوق، هذه الجدران التي حول حجرة عائشة حدث لها شقوق من الأمطار ومن التصدع، وهذا الرجل جاء رجل ودخل وجد فرجة يعني إلى الدخول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا دخل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني بعضهم يريد أن يقرأ القرآن أو أن يدعو أو أن، وهذا قد يكون ذريعة إلى الشرك إذا اعتقده، قد يكون ذريعة إلى الشرك. وجد هذه الفرجة أو هذا الشق الصغير، وقلنا هذا بسبب الأمطار وسبب التصدع، دخل من هذا الشق الصغير إلى حجرة عائشة قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يدعو أو من أجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو من أجل غرض آخر، وكان قصده يعني كان يريد أن يعمل عملا صالحا. فعلي بن الحسين هذا يروي عن جده، علي بن الحسين يروي رضي الله عنهما يروي عن جده ماذا يقول؟ يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني أنه كل مرة تذهب إلى القبر وتعود، تذهب إلى القبر وتعود، تذهب إلى القبر وتعود، وتظن أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرتبطة بالعمرة أو بالحج أو بالطواف أو بالحضور إلى بيت الله الحرام. لا، ليس هناك علاقة بين الأمرين. أنت إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في مكة فإن أجرك قد وصل والحمد لله، وأجرك قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الثواب قد كتب لك إن شاء الله. وأما من أراد أن يصلي في المسجد النبوي فيصلي ولا حرج في ذلك، لكن لا تكون هذه النية من أجل تعظيم قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أجل أن يكون هذا الحضور عيدا تعتاده. ولهذا أنكر علي بن الحسين على هذا الرجل وقال: إني سمعت جدي يقول: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مثل القبور، وصلوا علي. وهذا هو الشاهد الآن، هذا هو الشاهد الذي جاء بالحديث من أجله: وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، أو أين كنتم، يعني أنت في مكة لو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم فقد بلغ أمرك إن شاء الله، وإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في العراق أو في السودان أو في مصر أو في المغرب أو في أي مكان فإن أجرك قد بلغ وكتب ثوابك إن شاء الله. ثم قال فيه مسائل، اقرأ يا أخي يوسف اقرأ. شيخنا فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نعم نهي. نعم نعم هنا تفسير آية براءة، وذكرناها في أول الباب يا معاشر الأحبة، ذكرنا هذه الآية في أول الباب عندما تحدثنا عن: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. تحدثنا عن هذه الآية وقلنا إن الرسالة المحمدية ليست للعجم، إنما هي للعرب والعجم، هذه وللأمة كلهم، فالرسالة الإسلامية خاصة بجميع الخلق بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول لنا أحد إن هذه التعليمات أو إن هذه التشريعات هي خاصة بالعرب، كما يقول الآن بعض أعداء الدين، وضحنا هذا قبل قليل. ثم قال: إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد. ووالله لقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية وهذه النصيحة، وكان مخلصا مشفقا، وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في واجتهد كثيرا في نصح أمته من أجل أن يتمسكوا بهذا التوحيد وبالعروة الوثقى، وأن يبتعدوا عن أسباب الشرك وذرائع البدع وذرائع الشرك، وأن يكون بينهم وبين الشرك بعد المشرقين. وهذا مر معنا في الأبواب في الأبواب كلها، مر معنا هذا في الأبواب كلها. ثم قال نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال. هذه تكلمنا عنها قبل قليل، قلنا أن الزيارة لا تكون من أجل القبر، بحيث أنها تكون عيدا. الزيارة تكون من أجل الصلاة في المسجد. أما إذا كنت لا تستطيع الصلاة في المسجد وتريد أن تأتي مخصوصا لأجل القبر، فإن هذا لا يجوز، بل إنه قد يكون بدعة. لماذا؟ لأنك جئت من أجل القبر، لا تشد الرحال. ما قال إلى قبري، لا تشد الرحال، يعني السفر والمسافات الطويلة، إلا إلى 3 مساجد. ما قال إلى قبري، ما ذكر القبر هنا ولا أشار إليه. فهذا الدليل على أن الزيارة تكون للمسجد حتى لا يتخذ هذا القبر عيدا. ثم قال نهيه عن الإكثار من الزيارة، نهيه عن الإكثار من الزيارة. ما معنى الزيارة هنا؟ يعني يقصد معنى أن القبر هذا يؤتى لكل حين. بعض الناس يزور القبر هذا في اليوم 5 مرات، وهذا غير مشروع وغير مسنون. نعم، من يأتي من أجل الصلاة في المسجد النبوي فلا حرج في ذلك لو يأتي 10 مرات في اليوم، لكن أن يأتي إلى القبر يوميا 5 مرات أو 10 مرات فإن هذا غير مشروع وهو بدعة. لماذا لا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت مكانك؟ صلي عليه وأنت في بيتك وأنت في المسجد النبوي. أما أن تأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا قد يكون لغرض آخر. ثم قال حثه على النافلة في البيت، وهذا تكلمنا عنه قبل قليل، وقلنا من أجل أن تكون السنن والرواتب في البيوت لتعمر بالطاعة. ثم قال أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، تكلمنا عن هذه المسألة وقلنا الصلاة في المقبرة غير مشروعة. الصلاة في المقبرة غير مشروعة، لماذا؟ لأنها قد تكون ذريعة إلى التبرك وذريعة إلى الشرك، إلا في حالة واحدة، وهي أن إذا كان جاء الإنسان وقد صلي على هذه الجنازة ولم يصلي عليها، فإنه يصلي عليها في المقبرة ولا حرج، لكن ما يصلي الفريضة، يصلي صلاة الجنازة، يعني مبتعدا قليلا، لا حرج في ذلك، لكن يصلي الفريضة هذا لا يجوز، ولا يصلي النافلة أيضا. ثم قال تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة لمن أراد أن يتوهم. هذه تكلمنا عنها وقلنا هذا الذي يأتي إلى القبر 5 مرات أو 10 مرات هذا عمل بدعي، أو أنه يسافر من مكة إلى المدينة، أو يسافر من مكان بعيد إلى القبر، هذا غير مشروع، إلا إذا قصد الصلاة في المسجد فإنه لا حرج في ذلك. ثم قال كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، هذا ورد في الحديث، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. وهذا من فضل الله تعالى، هذا من فضل الله على أمته أنه يبلغ سلامهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل اقرأ بما جاء. نعم شيخنا، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلكم مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن ثنما من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن أخرجاه؟ ولمسلم ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف فلم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم، هنا يا نعم. معاشر الأحبة، ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في هذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأم يعبد الأوثان، وقصد من هذا الباب أن الأمة سيكون فيها عبادة الأوثان وعبادة الأصنام، وهذا جاء في الأحاديث الصحيحة كما سيأتي. وبدأ هذا الباب بقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت. وهذا المعنى يا معاشر الأحبة، هذا المعنى وضحه الجبت والطاغوت، يعني وضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على أن الأوثان لن تكون في جزيرة العرب، لكنه بلغ به اليأس، يعني من شدة انتشار الإيمان والإسلام وقع في قلب إبليس أن هذا الشرك لن يكون في جزيرة العرب، لكن النبي في أحاديث أخرى أخبر بوقوعه في جزيرة العرب، كما سيكون في آخر الزمان. وقع في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وقع هذا الشرك في جزيرة العرب في نجد، كان هناك القباب، وكان هناك الأضرحة، وكان هناك الزيارة البدعية النذر لغير الله والاستغاثة بغير الله والتبرك بالمقامات، هذا كان قديما في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب في القرن 12 الهجري، وقد تكلمنا عن هذا في المجلس الأول عندما ذكرنا لماذا قام الإمام محمد عبد الوهاب بالدعوة الإصلاحية، وكيف قام بهذه الدعوة، وكيف أسسها، ولماذا قام بها، وما هي الأدوات التي جعلته يتقوى لإقامة هذه الدعوة. فهنا في الآية الكريمة ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت هذا هو السحر، يعني بعض المفسرين قال الجبت هذا هو السحر، وبعض العلماء أو بعض المفسرين قال هو الأصنام. والصحيح أنه يقصد به السحر ويقصد به الأصنام. يؤمنون بالجبت والطاغوت، الطاغوت هذا قد يكون أميرا أو رئيسا أو يكون أحد من يأمر الناس بطاعته دون الله، أو بأن يحلل لهم حراما أو يحرم عليهم حلالا. هذا معنى عبادة الأوثان، عبادة الأوثان، يعبدون هؤلاء الطواغيت. ومعناه ذكره الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا المعنى الذي قلناه قبل قليل، أن عبادة الطاغوت ستكون في هذه الأمة وفي آخر الزمان. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، قل هل أنبئكم، قل يا محمد يعني هل أنبئكم. وهذا يدل على أن هذه، على أن عبادة الطاغوت ستكون في هذه الأمة، وحدثت أيضا في الأمم السابقة، في عهد عيسى وفي عهد موسى وفي عهد نوح وفي عهد إبراهيم حدث هذا الأمر، وهي عبادة الطاغوت، حتى مسخوا إلى قردة وخنازير، نسأل الله العافية. ثم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية نزلت في قصة أصحاب الكهف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، عندما لجأوا إلى هذا الغار وكانوا فتية مؤمنين هربوا من الملك الكافر الظالم، وكانوا في بلاد الكفر وبلاد الشرك، اختبأوا في هذا الكهف، والله سبحانه وتعالى أوقع عليهم النوم العميق، ناموا نوما عميقا ومكثوا في هذا 309 سنين، مكثوا في هذا الكهف 309 من السنين في هذه النومة. وعندما استيقظوا وجدوا أن هذا الكلب يعني يقف في مقدمة الكهف، وبعد ذلك نزلوا ليشتروا طعاما كما في تفصيل السورة وهي معروفة. وبعد ذلك قبض عليهم وحوكموا. وذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الإمام محمد عبد الوهاب هذه الآية هنا، قصد منها أنهم عندما قتلوا يعني أعدموا، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال الذين غلبوا على أمرهم يعني الذين حكموا عليهم أو الذين أرادوا أن يتعاطفوا معهم، أرادوا أن يجعلوا لهم ذكرى، قالوا لنتخذن عليهم مسجدا. وهذا دليل على أن البناء على القبور أو بناء المساجد على القبور هذه فتنة قديمة، ليست في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما في الأمم السابقة. لماذا؟ لأنهم يقصدون بها الغلو والتعظيم. يقصدون بها الغلو والتعظيم. يعني ساق الإمام محمد عبد الوهاب هذه الآية حتى يبين أن عبادة اتخاذ القبور مساجد كانت في الأمم القديمة وكانت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. في بعض الروايات سنن، يعني ورد في بعض الروايات سنن، والرواية المشهورة سنن يعني طرق، المقصود بسنن يعني طرق، سنن من كان قبلكم يعني طرق من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى والمجوس، هؤلاء الذين كان عندهم تعظيم القبور وتعظيم الصالحين. فإنه كما قلنا في أول الباب، هذه العبادة أو هذا التعظيم، عبادة الأوثان، موجودة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وموجودة في الأمم السابقة. حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلت. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني من ستقلدون أنتم؟ لأن الأمم الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من اليهود والنصارى، وهؤلاء كان تأثيرهم قويا على العرب، كان تأثيرهم قويا على العرب. هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يقلدوا اليهود والنصارى في العقائد وفي الأعمال وفي الشركيات وفي لبس القلائد وفي لبس الأساور، بل بعضهم الآن بلغ به الخذلان، أنه يضع في أذنه ما يسمى بالقرط، هذا يضع، هذا يثقب أذنه ويضع فيه قرطا، وبعضهم يضع قلادة في عنقه، وبعضهم يضع أسور في معصمه، وبعضهم يلبس ما يسمى باللبس هذا المقطع الممزق، البناطيل الجنس هذه المقطعة الممزقة، هذا كله تقليد لليهود والنصارى، وهو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فالآن يوجد من شباب المسلمين، نسأل الله أن يردهم إليه ردا جميلا، من يقلد اليهود والنصارى، ومنهم ما يقلدهم في القزع، ما يسمى بالقزع، وهو حلق أكثر الرأس، ويتركون هنا في المقدمة شيئا قليلا من الشعر، ومنهم من يقلدهم في إطالة الأظافر، ومنهم من يقلدهم في هذا اللبس المقطع الممزق الذي يظهر الفخذ أو يظهر الركبة، ومنهم من يلبس خواتم الذهب، ومنهم من يحتفل بعيد الأم أو عيد الميلاد أو ما يسمى بعيد رأس السنة. كل هذا من الضعف والخذلان، هذا كله من الضعف والخذلان وتقليد الأمم الكافرة. فينبغي علينا أن نحذر من هذا، وأن نعتز بإسلامنا، وأن نعتز بتوحيدنا وبإسلامنا، لأن الأمة المهزومة هي التي تقلد الأمة التي أثرت فيها أو التي غلبتها بحضارتها أو بعلومها. ثم قال عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي. هذا إلى آخر الحديث. هذا الحديث دل فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله سبحانه وتعالى بسط هذه الأرض كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، إما في المنام وإما في الرؤية البصرية، إما أن هذا حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنزل عليه من قوة البصيرة والبصر ما جعله يرى المشرق والمغرب والشمال والجنوب للأرض كلها. ومنهم من قال إن هذا كان في المنام، إن هذا كان في المنام والنبي صلى الله عليه وسلم رأى الأرض كلها، وأن أن أمته سيتسع ملكهم ويملكون الأرض كلها، يعني بقدر ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤيا. وأنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض. يعني أن الله سبحانه وتعالى وعده بأن يحصل على كنوز كسرى وقيصر، وأن يملك الأموال والذهب والقصور التي ملكها الله لصحابته رضي الله عنهم عندما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتولى الخلافة أبو بكر ثم عمر، بدأت الفتوحات الإسلامية، وتعلمون معركة القادسية التي دخل فيها الصحابة إلى بلاد فارس وحصلوا على ملك كسرى. وسنكمل إن شاء الله تعالى بقية المسائل المتعلقة بالحديث مع معاشر الأحبة يوم غد إن شاء الله. غدا إن شاء الله نكمل بقية المسائل المتعلقة بهذا الحديث والمتعلقة أيضا ببقية مسائل هذا الباب المهم. ونحن الآن انتصفنا ولله الحمد، انتصفنا إلى بلغنا منتصف هذا المتن، يعني قطعنا تقريبا نصف هذا المتن، متن كتاب التوحيد، بقي لنا النصف إن شاء الله. وهذا المتن معاشر الأحبة من المتون العظيمة النفع، والله لا يعلم قيمة هذا المتن وهذا الكتاب إلا من ذاق حلاوته. هذا المتن من لم يدرسه وينتفع من علومه ومن فوائده فقد فاته خير عظيم. من لم ينتفع بهذا المتن فقد فاته خير عظيم. فأنا أدعو الإخوة يعني أن يقرأوا هذا المتن وأن يستفيدوا من فوائده. وغدا إن شاء الله تعالى نكمل بقية المسائل، والله أعلم وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا شيخنا، غدا ما عندنا درس، عندنا غدا يوم الأربعاء. والأربعاء لا يوجد درس؟ عندنا اثنين وثلاثاء في كتاب التوحيد فقط شيخنا. أنا أذكر أننا درسنا يوم الأربعاء، إن لم أكن ناسيا. الله لكم، سلام الله عليك ونلتقي إن شيخ. شاء الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.